نعم، هذا سائل يقول: يسأل أن لفظ متشدد يطلقها بعضهم على المشايخ. يا إخوتي، الله جل وعلا يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان يجب أن يتقي الله جل وعلا فيما يتلفظ به. لفظ متشدد، هذه المسألة وهذه الكلمة وهذه الفرية قد أجبت عنها في أحد الدروس في درسنا على النخبة من 7 أوجه، وبينت انحراف هذه الكلمة عن السنة والجادة. الآن وهذا من عدم الأدب أن يجلس الطالب الآن في حلق الشيخ أو حلقة الشيخ بدل أن يستفيد من علمه والسنة التي ينصرها ويأخذ منه، يقيم الشيخ، يقيمه ويجرحه ويعدله. هذه الكلمة بارك الله فيكم، ما المراد منها؟ الذي يقول هذه الكلمة ماذا أرى؟ هل أراد نصرة الحق بها؟ لو قلت لهذا الشخص: هل أنت تريد نصرة الحق؟ لو قال لك نعم، تضرب بين عينيه تقول له: كذبت، ما هكذا ينصر الحق أصلا. لأن هذه الكلمة لها مدلول. أولا، من أين لك هذا التقسيم؟ من أين لك التقسيم؟ هذا متشدد، والآخر إيش؟ والآخرون ماذا؟ الآخرون ماذا؟ يعني إما أن نقول متساهلون، أو أن نقول كما يقول بعضهم متعقلون أو معتدلون في ظنهم، وهذه قسمة ضيزة. فعلى أي أساس هذا السؤال الثاني حكمت بأن فلان متشدد وفلان غير متشدد؟ من أنبأك هذا؟ لا تقل لي السلف كان عند أهل الجرح والتعديل أن العلماء منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم من المتساهل. فلست أنت على طريقة أهل الحديث في هذا التقسيم أصلا، لأن هذه الكلمة كما قلت لها مدلول عند أهل الحديث. هل عندما يقولون فلان متشدد يريدون تنفير الناس منه وتحذيرهم عنه؟ هل يريدون هذا؟ هل يريدون هذا لما قالوا في شعبة أمير المؤمنين قالوا فيه متشدد؟ هل أرادوا التنفير عنه وعدم حكاية قوله وعدم الأخذ عنه والتلقي عنه؟ ما أرادوا هذا، بل إذا وثق رجلا عض عليه بماذا؟ بناجذيك. ولا زالت العلماء يحملون عنه ويطلبون العلم عنده، لكن هؤلاء عندما يطلقون هذه اللفظة ماذا يريدون؟ التنفير والتحذير، أوليس كذلك؟ بل يجعلون الطلبة المساكين يتعاملون مع هؤلاء الأشياء كما يقال بالفصل الشعوري. يجلس عند الشيخ ليأخذ ويتعلم أو يدرس، وفي المقابل هو في نفسه حاجز، لا يقبل منه ما يتعلق بمسائل غير الدرس. فصلوه شعوريا حزبية جديدة مغلفة. قالوا قديما في مشايخ أهل السنة عملاء، وما استجابت الناس، صحيح؟ قالوا مداهنين، يداهنون الحكام وكذا وكذا، وما استجابت الناس. قالوا جواسيس، قالوا ما مشت، صحيح؟ ولا زال أهل السنة وطلاب الحق يتواردون على أهل العلم. فجاءت هذه الفرية الجديدة المغلفة بغلاف أهل الحديث، ووالله لم تدخل من نافذة أهل الحديث فضلا عن بابه، وقائلها لا يعرف أصول علم الحديث، لأن هذا القول تقسيم الثلاثي كلهم يدور تحت دائرة ما لا ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. أما هؤلاء يعطلون الناس عن الأخذ وعن التلقي، وهي سبة مغلفة لهؤلاء الأشياء. ولو سألت على أي أساس حكمت بأن فلانا متشدد، ما استطاع أن يجيب، صحيح؟ ما استطاع أن يجيب. ولو قلت في أي باب تشدد في الكلام على الناس، طيب تعال، كلامه على الناس قائم بعلم وعدل أم بجهل وهوى؟ إن كان بعلم وعدل فهل أصاب أو لم يصب؟ فإن أصاب أين التشدد؟ إن أصاب فأين التشدد؟ إذن هو الحق. وإن أخطأ فكم الذين أخطأ فيهم؟ إذا قلنا تكلم في 20 وأصاب في 15 واختلف معه في 2 وأخطأ في 3، هل يكون متشددا؟ أين هذه المقاييس؟ ولذلك إذا جئت إلى قائل هذا القول وقلت لي سمي، وجئت له بالقلم والورق، سمي لنا التشدد ووجه التشدد ومن الذي تشدد فيهم، ما استطاع أن يجيبك أبدا، لأن ميدان العلم وميدان التحقيق ليس هذا بابته. فيا إخوة، احترسوا ممن يقسم هذا التقسيم ويضرب من طرف خفي بحجة ماذا؟ الحفاظ على ساحة الدعوة. الدعوة مصانة ومحفوظة بحفظ الله جل وعز لها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة محفوظة، فمن اعتصم بالكتاب والسنة وفهم السلف فهو مهدي. قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فاحذروا يا إخوتي من مثل هذه الكلمات، فالحفاظ على الدعوة مطلوب لكنها محفوظة. ودخلوا بمثل هذه الألفاظ قالوا متشدد، فلما سقط في أيديهم قالوا عنده غلو. الغلو في الطرفين، كما أن هناك من الغلو غلوا في باب الإفراط، فهناك غلو في باب التفريط، صحيح؟ قد مرت فرق تنتسب إلى السنة في وقت مضى من الغلاة، وهم يعني كما يقال فرقة قديمة حديثة وجديدة متجددة، قديمة متجددة، صارت تنحل نحلة الغلو والعياذ بالله، وتخرج عن السنة بجميع المقاييس، مقاييس علماء أهل السنة، يتركون الصلاة على الجنائز المسلمين الموتى بحجة أننا لا ندري الذي مات على السنة ولا مات على البدعة، هكذا إلى غير ذلك من الأصول الفاسدة التي بنوا عليها ماذا؟ مسلكهم وفرقتهم الفاسدة. فهذا غلو في جانب ماذا؟ في جانب الإفراط. وجاءتنا فرقة أخرى غلو في جانب التفريط، إذابة لثوابت أهل السنة في معاملة أهل الأهواء والبدع وغير ذلك، وارتماء في أحضان المخالفين وخروج عن السنة. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أبدا أسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة بحق وصدق، من التزم هدي السلف ولزمه بعلم وعدل. ومن الأشياء العجيبة في هذا أن كثيرا ممن يتكلم في هذا الباب لا يحسن معرفة الصحيح من السقيم من ذلك. وأورد الناس الموارد وشوش عليهم ولبس، ولا حول ولا قوة إلا بالله والله حسيبه.